بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وأرجو أن تجيبني على هذا السؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ وقلنا كلمة حال لازم تعرفها، يعني إيه حال قلبي مع الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع الصحابة ويحدثهم، يعني درس زي درسنا ده كده، كان بيكلمهم صلى الله عليه وسلم ويذكرهم الجنة والنار. حنظلة رضي الله عنه صحابي، سيدنا أبو بكر لقى مرة بيبكي، قال له مالك؟ قال له نافق حنظلة. قال كيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما كان بيقعد مع الصحابة في المسجد ويذكر لهم الآيات التي فيها وصف الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، إلى آخره. وصف الجنة بقى، اعرف وصف الجنة حاجات كتير. وفي وصف النار كانوا بيحسوا هم قاعدين في المسجد والرسول بيحدثهم، ودي فايدة المسجد ودروس المسجد. وإذا أردت أنك تنتفع بدرس التلفزيون يبقى لازم تعمل البيت ده زي المسجد وقت الدرس، فيش حركة، فيش كلام، فيش تليفون، علشان تتنزل الملائكة وتحس الإحساس ده. الصحابة كانوا بيحسوا بإيه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هو ده بقى الحال اللي بسألك عنه، إن الصحابة حاسين لما يسمعوا النبي بيتكلم كأنهم شايفين الجنة والنار بعينيهم، كأن رأي عين. فكأن رأي عين، كأنهم شايفينها. ألا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، نافق حنظل. فقال أبو بكر والله إني أجد مثل الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. قال له ساعة يبقى كأنك شايف الجنة والنار، وساعة بتلعب مع أولادك، بتشتغل تجري وراء أكل عيشك، فمش هتشوف الجنة والنار. ساعة شايف الجنة والنار وساعة مش شايفها، هي دي حال القلب. قال لو تدومون على الحال، هو ده اللي بسألك عنه. يا ترى انت حاسس بالجنة والنار، عايشهم وشايفهم ولو أحياناً؟ ولا في الضياع. تعالوا إلى رحلة الخلود. وصلنا في رحلة الخلود إلى خلق الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا أن الله خلق الملائكة من نور، وهم مفطورون على العبادة والطاعة، منهم قائم إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة، ساجد إلى يوم القيامة، يفعلون ما يؤمرون. قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، أنا سأخلق في الأرض بشر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا له يا رب أنت هتخلق فيها من يفسد فيها؟ الأرض جميلة، الأرض مباركة. قلنا في آية سورة فصلت وبارك فيها، الأرض ديك مباركة، هتخلق فيها اللي يفسد فيها ويسفك الدماء؟ العلماء والمفسرين اتكلموا كتير عن قضية يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة كانت تعرف منين انه هيفسد ويسفك؟ وقال المفسرون، ذهب المفسرون كل مذهب، قالوا ايه، انه كان فيها قبل كده الجن افسدوا، كان فيها مخلوقات قبل كده، وطلع حد قال كان في اوادم قبل ادم. احنا اتفقنا ان اللي ربنا ما قال لنا عش عليه ما نعرفوش. قد يكون هذا ظن، مجرد ظن من الملائكة. كانوا بيقولوا يا رب إذا أردت التسبيح والتقديس فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وعشان كده كتير بنصح إخوتي وأبنائي إن عايزين ننافس الملائكة في التسبيح والتقديس، إن احنا نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. مش انتوا بس بقى يا ملائكة الرحمن، مش انتوا بس اللي بتسبحوا وقدسوا، احنا بنسبح ونقدس احنا كمان. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قول قول قول قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الشاهد قالوا ايه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله اني اعلم ما لا تعلمون. عايزين الآية دي توقف كل إنسان عند حده، لأن الخطر أن تتألى على الله، ده الخطر، إنك تعتقد إنك تقدر تعلم ما لا يخبرك الله به، إنك أنت تقدر تفسر بواطن البشر وأفكارهم ونيتهم ومراداتهم. خلي بالك، الحديث اللي مش بيخوفني بيرعبني وأكاد أموت منه، حديث أنه كان أخوان متواخيان، أحدهما مجتهد والآخر مفرط مقصر، فكان المجتهد يقول المقصر أقصر، اتق الله وأقصر، فكان يقول له دعني وربي. ففي يوم رأى المجتهد المقصر على معصية فقال له اتق الله وأقصر، قال هل أرسلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ دعني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. انت بتؤمر ربنا انه ما يغفرلوش؟ انت علمت علم الغيب ان ربنا مش هيغفر له؟ ده سيدنا النبي اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جرح في غزوة أحد ومسح الدم عن وجهه وقال لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالم بس يفلح ولا ما يفلحوش انت مالكش دعوة، ليس لك من الأمر شيء. شفت ازاي ان ربنا عزة جلال الله، جذبات العزة، عزة الله سبحانه وتعالى، ان ربنا عزته وجبروته وعظمته لا يشاركه فيها احد. فلذلك انت ما تقولش ربنا يغفر لمين وما يغفرش لمين، ان مهما كنت انت ولو النبي ما تقولش مين اللي يدخل الجنة ومين اللي يدخل النار، انت ما تقولش ان ربنا يكرم مين ويعطي مين ويحرم مين ويمنع مين. لذلك لما الملائكة قالوا أتجعل فيها، ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وسجدهم لهذا المخلوق اللي هما بيقولوا يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد كان من الإنسان ذلك. لكن ربنا خلق الإنسان لحكمة هو وحده سبحانه يعلمها، فإن الله يطلع بعض خلقه على مراده وقد لا يطلع أحدا على الحكمة من فعله، قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، ولكننا نؤمن أن الله حكيم في كل أفعاله وفي كل قضائه وقدره وفي كل مراداته سبحانه وتعالى. فلذلك لازم نفهم دي ونقدرها ونؤمن بيها. ربنا سبحانه وتعالى لما قدر أن يخلق الإنسان برضو ينبغي هنا أن نؤمن في فايدة مهمة، وهي أن الملائكة رغم قربهم من الله وعبادتهم له وتكريمه لهم لا يزيدون على كونهم عبيدا لله. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. سبحان الله. بمعنى ايه؟ مش معنى انهم ملائكة وانهم مقربين وانهم طائعين انهم يعرفوا كل حاجة، لا، ولا معناه انهم يقدروا ينفعوا ويضروا، ابدا ابدا. هم عبيد لله لا يشتركون معه في علمه، لا يعرفون حكمة الله الخافية على المخلوقين، لا يعلمون غيب الله المستور الذي لا يعلمه إلا هو، لا يعلمون تدبير الله سبحانه وتعالى. قد خفيت عليهم الحكمة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها وخلق الإنسان. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، فأدركت الملائكة حينئذ أن الله عز وجل سيجعل في الأرض خليفة. أخبرهم الله أنه سيخلق بشرا من طين، فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة أن تسجد له. وهنا نؤمن أن الإنسان مخلوق من طين. كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم بنو آدم وآدم من تراب. الحديث الجميل اللي بيبين ويوضح أصل الخلقة حديث صحيح سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. ده احنا محتاجين بقى قعدة للكلام ده، ان ربنا جل جلاله قبض قبضة وخلق منها. القبضة دي بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.